إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعتذر لإخواني الكرام كثيرا عن غيابي عن الجمعة الماضية وعن تعرضهم لما قد تعرضوا له، ولكن هذا قدر الله عز وجل. وفي هذه المرحلة التي من الله عز وجل علينا فيها بهذه الانفراجة الدعوية، لا يستطيع الإنسان في كثير من الأحيان أن يرد دعوات إخوانه هنا أو هناك، فأرجو أن يعذر الإخوة في مثل هذا الأمر. ثم نقول أيها الإخوة الكرام، لقد كان حديثنا في اللقاء الماضي عن شمولية الإسلام وكمال هذه الشريعة المطهرة التي أكملها الله عز وجل لعباده، فهو الذي أنزل على عباده قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونحن لا نزال في هذه الخطب نؤصل هذه المبادئ الأصيلة في ديننا، حتى نذكر أنفسنا بأننا على دين قويم، وحتى نفهم أن الإسلام إنما هو منهج كامل متكامل للحياة كلها، وأنه ليس مقصورا على ألوان معينة من العبادات تقام في المساجد، وإنما هو صورة متكاملة للحياة بأسرها، لأن الذي شرع هذه الشريعة هو الذي خلق العباد، والذي خلقهم هو الأعلم بما يصلحهم وما ينفعهم وما يضرهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ونحن اليوم نرى أثرا من آثار تطبيق الشريعة الإسلامية، ماذا لو طبقنا شرع الله عز وجل؟ نرى اليوم الأثر الأمني لتطبيق شريعة الله العظيم الجليل تبارك وتعالى. الأمن في الإسلام، الإسلام دين الأمن والسلام، المنهج الحق الذي هو منهج السلف الصالح، الذي هو منهج أهل السنة والجماعة، منهج الفرقة الناجية، هو الذي يحقق الأمن والأمان والسعادة لكل من يعيش في المجتمع المسلم. والأمن والأمان والاطمئنان بمعنى واحد أو متقارب، وضد الأمن الخوف، فهما ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، بمعنى أن الإنسان لا يزول عنه الأمن والخوف معا، بل إنه إما أن يكون آمنا وإما أن يكون خائفا. وقد ورد الأمن والخوف في كتاب الله عز وجل بهاتين الصورتين المتضادتين، فقال الله عز وجل وهو يمن على قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ويمتن الله تبارك وتعالى على أهل مكة بنعمة الأمن والأمان، وهي نعمة غالية حقا يجب أن يتأملها المسلمون. قال الله عز وجل وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، إن نتبع سبيلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن نسر في طريقك فإننا نتخطف من الأرض. قال الله عز وجل أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، بل إن هذا الأمن نعمة عظيمة حتى لأهل الجنة، حتى لأهل الجنة يمن الله تبارك وتعالى عليهم بنعمة الأمن والأمان، لأن الإنسان قد يعيش في لذة ومتعة ونعيم، وهذا حال أهل الدنيا، يعيش أحدهم في لذات ومتع وراحة وسعادة بالغة، عنده كل ما يريد من ألوان الترف ومن مباهج الدنيا، ولكنه مع ذلك شديد القلق، لا يطمئن على نفسه ولا يطمئن على حياته ولا يطمئن على هذه اللذات التي يملكها، بل إنه يخاف أن تزول عنه في أي لحظة أو في أقرب لحظة، فتجده على رغم كثرة ماله وعلى رغم عظم جاهه وألوان النعيم والترف التي يملكها، إلا أنه قلق متحير حزين مكتئب، حتى قد يؤدي به الأمر في كثير من الأحيان إلى الانتحار، يتخلص من حياته كلها مع ملذاتها وشهواتها ومتعها، لأنه لا يطمئن فيها على نفسه ولا يحقق فيها نعمة الأمان ولا تتحقق له. ولذا امتن الله عز وجل على أهل الجنة فيكون شعارهم الذي يستقبلون به عند دخول الجنة ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين. ويبين الله تبارك وتعالى أن إقامة الناس للصلاة وإيتاءهم للزكاة وطاعتهم لله عز وجل والتزامهم بما أمر الله تبارك وتعالى به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وانتهاؤهم عما نهى الله ورسوله عنه، هو السبب الحقيقي لتحقق الأمان وتبديل الخوف إلى أمن وسعادة وطمأنينة. قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالأمن في الدنيا والآخرة إنما يتحقق للموحدين، يتحقق لمن قاموا بعبودية الله عز وجل على الوجه الذي أراده الله منهم تبارك وتعالى. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستخلفهم الله عز وجل في الأرض ويمكن لهم دينهم، دين الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل لهم دينا، ويبدل خوفهم أمنا، ويبدل حزنهم سعادة، ويبدل قلقهم طمأنينة. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا بالله عز وجل وصدقوا في توحيده وصدقوا ما جاء في كتبه على ألسنة رسله وقاموا بشريعة الله عز وجل في أنفسهم وطبقوا شرع الله تبارك وتعالى كما يستطيعون وحيثما يستطيعون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم وتوحيدهم بالشرك بالله عز وجل. لما نزلت هذه الآية فزع الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه، وأينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الظلم الذي يعنونه، ولكن الظلم هنا هو الشرك. ثم تلا قول العبد الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك بالله عز وجل والوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى سبب في الحرمان من الأمن والأمان، وسبب من فقدان الطمأنينة وإشاعة الخوف والقلق بين العباد. ولذا فإن التحذير من الشرك أمر خطير، حذر الله عز وجل من الشرك، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، وحذر هؤلاء الذين يطوفون حول القبور ليلا ونهارا من الوقوع في الشرك، الذين يسجدون عند المقابر، والذين يتمسحون بالأضرحة، والذين يسألون الأموات، يقعون في الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. فإذا وقعوا في ذلك وقع عليهم الخوف والرعب والفزع والهلع والذعر الدائم المستقر. ومع ذلك فإننا لا نقول بأن تهدم هذه القبور والأضرحة لما يولد ذلك من الفتن والمنكرات الكبار، نقول هذا لنطمئن سيادة المفتي الذي يخرج باكيا بدموع منهمرة ويقول: هذا حرام، هدم هذه القبور حرام، السلفيون يهدمون المقابر، أليس لك عدو إلا السلفيين يا رجل؟ أليس لك عدو تريد أن تتخلص منه وتنتقم منه إلا السلفيين؟ لا يزال يعادي المنهج السلفي ويعادي العلماء ويعادي الدعاة إلى الحق ويسخر منهم سخرية شديدة العجب. نسأل الله عز وجل أن يبدلنا خيرا من هؤلاء جميعا. أمور عجيبة، كلما حدث حادث أو دب دبيب على الأرض قالوا: إنهم السلفيون، هم الذين صنعوا كذا، وهم الذين فعلوا كذا، هم الذين خربوا البلاد، السلفيون يهدمون بيت فلانة. ولماذا؟ وما شأن السلفيين، أو ما شأن الملتزمين، أو ما شأن المسلمين الموحدين بهذه الأمور؟ إنهم يقيمون حد قطع الأذن. أي حد هذا؟ حد سماع الغناء مثلا نقيمه على الناس؟ إنهم قطعوا يد فلان، ثم تخرج صحيفة الأهرام بمنتهى البجاحة وغيرها من الصحف لتكتب هكذا: الدعوة السلفية بالفيوم تكسر المقاهي وتضرب المتبرجات ويصبون عليهم ماء النار. هل رأيتم أحدا حصل معه شيء من هذا؟ إنها مشاجرة قامت بين جماعة من الناس وفيهم ملتحون، وجرى ما جرى، ما شأن المنهج كله؟ أعيد وأكرر وأقول أيها الكرام، إن هؤلاء لا يحاربون السلفيين كجماعة أو حزب، لأن السلفية ليست حزبا، افهموا هذا جيدا، السلفية ليست حزبا وليست جماعة منفصلة عن الناس جميعا، إن السلفية هي الطريقة الصحيحة في فهم الإسلام. السلفية باختصار شديد هي العمل بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بفهم سلف الأمة. ومن هم سلف الأمة؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن فكلكم أيها الجالسون الآن أمامي، من كان منكم صاحب لحية أو لم يكن صاحب لحية أو لم يكن صاحب ثوب قصير فهو سلفي، يجب أن يكون كذلك في عقيدته ومنهجه وعباداته واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن السلفية منهج ندين الله عز وجل به، السلفية منهج قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وأريدكم أن تفهموا أيضا هناك فارق بين الفرق الضالة المنحرفة عن منهج أهل السنة وبين الجماعات، فارق بين هذا وذاك، فارق بين السلفية أو بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج والمعتزلة والمرجئة، هذه أمور أخرى وفرق. قال: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. هل هي جماعة معينة محصورة في طائفة معينة؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى موضحا: هو ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني من اتبع منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي السلفية. السلفية دين، دين وليست حزبا وليست جماعة وليست فريقا من الناس، بل إننا نقول دائما إن كل مسلم يجب أن يكون سلفيا، وهذا هو المفترض في كل مسلم ينتمي إلى أهل السنة والجماعة. فهذا الذي ينتمي إلى المنهج السلفي يجب أن يكون سلفيا بحق، سلفيا بأقواله وأعماله ومظهره وجوهره واعتقاده وسلامة صدره للناس. وهذا الإخواني يجب أن يكون سلفيا في اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا التبليغي يجب أن يكون سلفيا، وهكذا. إذن فهو منهج. وهذا الذي لا ينتمي إلى أي جماعة من الجماعات يجب أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله. من الذي يفهم عن الله ورسوله؟ أصحابه، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي القضية باختصار شديد، حتى لا يتوهم متوهم منكم حين يقرأ هذه الصحف المجرمة أو يشاهد هذه القنوات الضالة المضلة أننا أو أن الجماعة السلفية أو الدعوة السلفية ما هي إلا حزب من الأحزاب منفصل عن بقية الناس. كلا أيها الإخوة، إن هؤلاء يكرهون الإسلام كله، يبغضون الإسلام، هم لا يريدون للإسلام وجودا أصلا، لكنه مش قادر يقول أنا بكره الإسلام، فيرميها تارة على الإخوان يسميهم جماعة محظورة، ويرميها تارة على السلفيين، ويرميها تارة على كذا، على الوهابية وعلى الإرهابيين. نحارب الإرهاب، نحارب التطرف، نحارب الرجعية، والمقصود بهذا كله الحرب على دين الله عز وجل، الحرب على الإسلام. فانتبهوا بارك الله فيكم. نعود إلى موضوعنا، موضوع الأمن. إن ديننا دين أمان وسلام للمسلمين ولغير المسلمين. تأمل كيف أن المعصية وأن مخالفة الشريعة وأن عدم تطبيق الشريعة في البلاد وبين العباد سبب في ضياع الأمان وسبب في هلاك الأمم. اسمع إلى هذه الآية وتأملها بقلبك أخي الحبيب. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تأملوا هذه الآية بقلوبكم أيها الكرام. هذه القرية كانت آمنة مطمئنة، كل فرد فيها آمن على نفسه، آمن على ماله، آمن على عرضه، آمن على معتقده وفكره وثقافته وشؤون حياته كلها، مطمئنة لا يصيبها شيء من القلق. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. يجمع الله عز وجل لهذه القرية الأرزاق والعطايا، والعطاء إنما هو من الله، ولكنها مع ذلك جحدت نعم الله، كفرت بأنعم الله، كفرت بأن العطاء إنما هو من الله وحده، عاندت ربها، خالفت شريعة ربها. ربها عز وجل يعطيها وينعم عليها ويمن عليها ويغدق عليها الأرزاق والعطايا، وهي تعصيه بما يرزقها وتخالف أمره بالنعمة التي أنعم عليها، وتتجرأ على مخالفة أمره ومعاندة شرعه بالعطايا التي من بها عليها. فماذا تكون العاقبة؟ فأذاقها الله. تأمل أيضا إلى كلمة أذاقها. إن الله عز وجل لم يضرب عليها الجوع والخوف، ولكنه أذاقها فقط. فكيف لو ضرب عليها الجوع والخوف بكل ألوانه؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هل هذا ظلم من الله لعباده؟ حاشا لله. بما كانوا يصنعون، وقال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر. الفساد في البر والبحر، زلازل وبراكين ومعاص ترتكب هنا وهناك، وفساد يعم البلاد والعباد، وممتلكات تحرق وتخرب وتدمر وتهدم، بل وحتى في البحار مصائب تجري. وكل هذا بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليس كل هذا الذي يجري كله، إنما هو ببعض أعمال العباد. فكيف لو عاقبنا الله بكل ما نفعل؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وإلا فإنه قال عز وجل: ويعفو عن كثير. تصوروا هذه اليابان التي تقدمت في صناعاتها تقدما هائلا مذهلا، ولكنهم في غالبيتهم يعبدون بوذا، يعبدون الأصنام من دون الله العلي العظيم تبارك وتعالى. فماذا تكون العاقبة؟ الناس ينظرون إلى اليابان ويقولون هذه دولة متقدمة، مع أنه ليس لها دين لكنها تقدمت، ومع أن هذه القنبلة في هيروشيما وناغازاكي أصابتها بما أصابتها، لكنها قامت في مدة يسيرة وصنعت كذا وكذا، وأصبحت الصناعة اليابانية ماركة مسجلة لا يعترض عليها، ولكن هل يدوم لها الأمان؟ ها أنتم ترون وتشاهدون في نشرات الأخبار الزلازل المدمرة والبراكين التي تهلك المفاعلات النووية وتسبب الإشعاعات المهلكة للناس جميعا، وكلما هدأت الأوضاع عندهم قام زلزال آخر، زلزال جديد. وهذه أمريكا يصيبها الزلزال بأمر الله عز وجل. الناس، بعض الناس يظن أن أمريكا هذه أقوى من كل أحد حتى من الله، يظنون هذا. يقول لك إن عندهم طائرات يعرف أرقام الفلنة التي تلبسها وهو فوق وأنت هنا في الأسفل، من أين هذا؟ يأتي زلزال مدمر، هل يستطيع أوباما أن يوقف هذا الزلزال؟ ويقول نحن أكبر دولة في العالم ونحن يجب أن نحافظ على سيادتنا. إنه الله، لو أراد الله عز وجل أن يدمدمها بقول كن لدمدمها. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب مخالفتهم للشريعة، وبسبب أنهم لا يعبدون الله ولا يوحدونه، فلن يتحقق لهم الأمان مهما ارتقوا. شوف آدي يجي الزلزال يدمر كل ما صنعوه وما ابتكروه وما اخترعوه، ولا ينفع في رد الزلزال شيء، أو لا ينفع في رد أمر الله شيء، لا ينفع في رد أمر الله شيء. انظروا إلى ما جرى في تسونامي، وليس أمرها ببعيد، وإن كانت الأيام قد بعدت بنا عنها، مع أنه كان هناك مسلمون كثيرون، ولكنهم خالفوا شرع الله عز وجل، ولكنهم أدمنوا على المنكرات والمعاصي والمخالفات والزنا وشرب الخمر وفعل الحرام، فكانت العاقبة أن يهيج عليهم البحر وينقل الماء البلاد من أماكنها. إنه الله، إنه الله القدير الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. فيا أيها العاصي احذر غضب الله، ويا أيها المخالف شريعة الله احذر نقمة الله، ويا أيها البعيد عن طريق الله لا بد أن تخاف من عقاب الله، فإن عذاب الله شديد وإن عقابه أليم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ويؤكد القرآن وتؤكد السنة النبوية المطهرة على وجوب المحافظة على نعمة الأمان والاطمئنان، فهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصون أمن الفرد وأمن المجتمع كله، فيقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المؤمنون من لسانه ويده. المسلم الحقيقي من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. هذا هو الإيمان، سبيل إلى الأمان. المؤمن حقا هو الذي آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأمن الناس على أنفسهم منه، وأمن الناس على دمائهم وأموالهم من هذا الإنسان. بل حتى في معاملة الجار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. جارك مجاور لك ولا يشعر بالأمان من ناحيتك، فأنت لم تحقق الإيمان بعد، لم تحقق الإيمان. إذن فالإيمان سبيل الأمن والأمان، والإسلام سبيل السلامة والسلام في الدنيا وفي الآخرة. شرع الله عز وجل الأمن ليتحقق به اطمئنان الفرد واطمئنان المجتمع كله. فعلى مستوى الفرد قامت الشريعة الغراء لتحفظ الضروريات الخمس لكل إنسان: تحفظ الدين، وتحفظ العقل، والنفس، والمال، والنسل، والعرض. هذه ضرورات الحياة التي لا تقوم حياة أحد من الناس بدونها، مسلما كان أو غير مسلم. ففي جانب حفظ الدين، حفظت الشريعة على المؤمن دينه وعقيدته، فحرمت الكلام في دين الله عز وجل بغير علم، ومنعت من إلقاء الشبهات على الناس لتضليلهم عن دينهم. وهكذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه ليحفظوا دين الله عز وجل ويصونوه. هذا صبيغ بن عسل لما كان يقرأ قول الله عز وجل: والنازعات غرقا. من النازعات غرقا؟ يسأل، ولكن سؤاله ليس على سبيل الاستفسار لمعرفة التفسير، ولكن كأنه يلقي شبهة من الشبهات. فلم يتركه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحجة أن هذه حرية شخصية، ولكل إنسان أن يقول ما يقول ويفعل ما يفعل، كما كان يعاملنا فاروق حسني سابقا: يخرج مجرم من المجرمين ويكتب كتابا ويقول فيه إن الله، والعياذ بالله، ناقل الكفر ليس بكافر، يقول فيه إن الله فنان فاشل، ثم حين تقوم الدنيا وتزأر وتريد أن تسأر لدين الله عز وجل، يخرج فاروق حسني، بل يخرج مبارك نفسه، ويقول: هذه حرية شخصية، حرية شخصية أن يسب الله، حرية شخصية أن يشتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واقرأوا على صفحات الجرائد الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا بكل صورة. هذا يقول: هل مات الرسول بالزائدة الدودية؟ وهذا يرسم ديكا وتسع دجاجات سخرية من رسول الله ويقول: محمد جمعة وأزواجه التسعة. وإلى الآن يخرج يحيى الجمل ويقول: لو نزل الله إلى الانتخابات. أي إجرام هذا؟ هل هذا حفظ لدين الله تبارك وتعالى؟ هذا الرجل بمجرد أنه قرأ آية رددها أتى به عمر بن الخطاب وجعل يضربه ضربا شديدا على رأسه، حتى قال: والله يا أمير المؤمنين قد ذهب كل ما في رأسي، ذهب كل ما في رأسي. استقام الرجل، علم أن هناك من يؤدبه ومن يقومه ومن يغار لدين الله عز وجل. أما أن نغار لكل شيء ولا نغار على عقيدتنا وعلى ديننا، فهذا أمر في غاية العجب. ولذا أقول للناس: افهموا القضية فهما جيدا، لا تحجبوا أنفسكم، لا تبعدوا أنفسكم عن الواقع. القصة ليست قصة سلفيين وغير سلفيين، القصة قصة حرب على الإسلام. هل الإسلام يدمر البيوت والممتلكات؟ هل الإسلام أمر بهدم الكنائس والمعابد؟ هل الإسلام أمر بقطع آذان الناس بدون جريرة ولا قصاص؟ لا والله أبدا. فهذا هو دين الله تبارك وتعالى، جاءت الشريعة لتحفظ على المؤمن دينه. أما أن يضيع الدين ويغيب الدين حتى من مناهج التعليم، كما ذكرت لكم من قبل، كل يا أخي كل كلمة فيها جهاد، كل كلمة فيها دين، كل كلمة فيها إسلام تمحى، تحذف عمدا. ماذا يريدون منا؟ ماذا يريدون؟ بالأمس القريب كنت أستمع إلى حوار للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، كان يحاور أنور السادات في مجتمع أو لقاء مؤتمر له مقام، وكان طالبا، كان رئيس اتحاد الطلبة، قام يسأله يقول: أنا أريد أن أعلم ماذا تريد القيادة السياسية أن تخرجني؟ على أي شيء تربيني؟ تربيني لأكون مسلما أم لأكون كافرا أم لأكون شيوعيا أم ماذا؟ فماذا نقول نحن الآن وقد غيب كل ما يتصل بدين الله عز وجل؟ فليس هذا من الشريعة. ضياع الدين هو أعظم الأسباب في هلاك الأمم. وجاءت الشريعة أيضا لتحفظ على الإنسان نفسه، نفسه التي بين جنبيه، ليس حرا في أن يفعل بها ما يشاء. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم، ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقتل المرء نفسه بحديدة أو بشيء، فمن وجأ نفسه بحديدة حتى قتل نفسه يجيء يوم القيامة يجئ نفسه بحديدته في نار جهنم. طيب هذه نفسي هي بين جنبي، ولكنها ليست ملكا لك، إنما هي ملك الوهاب الذي وهبها إياك، فيجب أن تصونها ويجب أن تحفظها. وفي حفظ الإنسان لنفسه وفي حفظ الشريعة لنفس الإنسان، حرمت على الإنسان ارتكاب المنكرات والفواحش. لماذا؟ ليحافظ على نفسه. الشريعة لا تريد قتل الناس كما يتهمها هؤلاء المجرمون. الشريعة لا تريد إحراق الناس بالنار، ولا تريد جلدهم، ولا تريد تقطيع أيديهم وأرجلهم، لكن الشريعة تريد أمانهم. هل تقطع يد السارق هكذا لأول وهلة دون أن يفهم أن السرقة محرمة في دين الله؟ كلا، وإنما جاءت الشريعة وحذرت أولا وحرمت: افعل كذا ولا تفعل كذا، اصنع كذا ولا تصنع كذا، حافظ على نفسك، صن نفسك من أن تقطع يده أو أن تجلد أو أن ترجم أو أن تقتل. فلا تنتهك حرمات الله ولا ترتكب ما حرم الله عز وجل عليك. أليست هذه صيانة لنفس الإنسان؟ ثم جاءت الشريعة أيضا لتحفظ عقل الإنسان، فالعقل أعظم نعمة تتميز بها أيها الإنسان عن الحيوان. العقل نعمة غالية يجب أن تصونها، وصيانتك إياها لا تعني أن تعترض بها على شرع الله، فإن أداة العقل ووظيفته أن يحاول تدبر شريعة الله ويفهمها، أما أن يتدخل فيها ويقول لماذا، فإذا لم يجد الحكمة أو قصر عقله القاصر الضعيف عن فهم الحكمة يتهم شريعة الله، فهذا مجنون وليس عاقلا. ومن أجل أن تحفظ الشريعة العقل حرمت الخمر، حرمت الخمر لأنها مسكرة تغيب عقل الإنسان، فإذا غاب عقله فسد طباعه وأفسد فيما حوله، وربما اغتصب امرأة، وربما هجم على بيت وأخذ ما فيه، وربما فعل ما فعل وهو سكران غائب العقل. فحرمت الشريعة الخمر. هؤلاء المجرمون يسمون الخمر مشروبات روحية، وكانت عندنا عميدة كليتنا كانت تنادي في مجلس الشعب، وكانت عضوة في مجلس الشعب، كانت تنادي بفتح محلات الخمر وإشاعتها، وكان عندنا رجل نقل من كلية أخرى وابتليت به كليتنا، والسبب أنه قال إن الخمر حلال، فأرادوا أن يعاقبوه فأتوا به إلى كلية الدراسات العربية والإسلامية ليفسد أخلاق شبابها وبناتها. أي ضلال يجري في الدنيا هذا؟ ولذا شرعت الشريعة الحد والعقوبة على شارب الخمر إذا كان هذا الشارب يعلم أنها محرمة وهو مكلف وبالغ وعاقل ويدري ما يصنع، فإذا شرب أقيم عليه الحد، يجلد 40 أو 80 كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا فإنه لا يخرج عن الإيمان، مع أنه يجلد ويقام عليه الحد، إلا أن شرب الخمر كبيرة لا يخرج بها من ملة الإسلام، ولا يخرج بذلك عن أصل الإيمان. وجاءت الشريعة بحفظ المال، وصاحب المال أدرى بمعنى كلمة المال، صاحب المال أدرى به حين يحترق قلبه وهو يرى من يأخذ ماله أمام ناظريه. وقد حدثت حوادث في الأيام الماضية، منها ما هو قريب منا هنا، مساكن قريبة منا هنا، نزلت الطبيبة بفعل هؤلاء المجرمين وبتخطيطهم هناك عملية ضرورية في حالة في انتظارك، ثم صعدوا إلى الأولاد، طرقوا الباب، افتحوا الباب عشان هناك كذا وكذا، بمجرد أن فتح الباب هددوهم بالسلاح وكتفوهم جميعا وسرقوا الذهب وكل ما تملكه المرأة من مال، وقد مات عنها زوجها رحمه الله. هل هذه وحشية أم هذه أمور طبيعية وحرية شخصية؟ وإقامة الحد الذي شرعه الله هو فقط الوحشية، وهو فقط القسوة، وهو فقط الغلظة. حفظ المال، نهى الله عز وجل الإنسان عن أن يبذر في ماله، أو يسرف في استعمال المال، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كل هذا صيانة للمال، بل شرع الإسلام الزكاة وحرم البخل منعا لضياع المال وحفظا على بقاء المال وزيادته فيبين النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، بل يزيد المال ويبارك فيه الله تبارك وتعالى. وجاءت الشريعة أيضا بحفظ النسل والعرض، فحرمت الزنا الذي هو جريمة خطيرة تهلك به الأمم والمجتمعات، يخرج الأولاد والبنات لا يدرون لهم أبا ولا يعلمون لهم أما، فيتشردون في شوارع الدنيا ويصبحون ناقمين على المجتمع كله، ويريدون أن يتحينوا أي فرصة للانتقام من المجتمع الظالم الذي حرمهم من أب حقيقي وأم حقيقية. لماذا؟ لأن هذا المجتمع الظالم لم يقم حد الله عز وجل في الزنا ولو مرة واحدة، ولو أنه أقام حد الزنا مرة واحدة لاستقام حال هؤلاء الأولاد، وخرجوا من آباء وأمهات يعرفونهم فيطمئنون إلى مجتمعهم. جاءت الشريعة بحفظ النسل حفظا تاما، فحرمت كل ما يعرض الإنسان إلى مخالفة شرع الله عز وجل في أمر النسل والعرض والشرف، ليكون هذا صيانة لحياة الأجيال كلها. هذه هي شريعة الله، وهذا هو الأمان الذي يتحقق بتطبيق شريعة الله عز وجل. فهل من سامع؟ وهل من عاقل؟ وهل من مجيب؟ نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد حافظت الشريعة كذلك أيها الإخوة الكرام على الأمن الاقتصادي للمجتمع، وعلى الأمن الثقافي والفكري للمجتمع وللمجتمع كله. فالإنسان حر في اعتقاده، قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ولكن من دخل الإسلام وعرف الإسلام ثم أراد أن يرتد عن دين الله عز وجل ويرتد على عقبيه، فهذا شأن آخر، هذا شأن آخر فارق بين حرية العقيدة الأصلية وبين أن يتنازل الإنسان عن عقيدة الإسلام ويرتد عنها، لأن في هذا إشاعة للفساد العام الشامل. لو أنه ترك كل مرتد عن الإسلام يفعل ما يريد ويفعل ما يشاء، يرتد عن دين الله عز وجل ثم يسب دين الله ويسب شريعة الله ويتهم الإسلام بأنه رجعية وجمود وتخلف، ثم يترك هذا الإنسان وغيره وغيره، ستفسد الدنيا وسيحرم المسلمون من إقامة دينهم، بل وسيضل كثير من الناس عن طريق ربهم وشريعة ربهم تبارك وتعالى. ولكن إذا ارتد يقتل، يقتل. لماذا يقتل؟ أليست هذه وحشية؟ لا، ليست وحشية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. هذا نص كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة، فإني أعجب كل العجب من بعض الأشخاص الذين ينتمون إلى الإسلام وينتمون إلى الدعوة إلى الله عز وجل، ثم تراهم يميعون دين الله، يميعونه بصورة عجيبة. يقول لك: المرتد لا يقتل، لماذا تقتلونه؟ أذكر حوارا استمعت إليه منذ مدة على قناة الرسالة. صاحب هذه القناة يجمع مجموعة من الشباب والبنات لا علم لهم في دين الله عز وجل على الإطلاق، وبعدين عمال يسألهم: ها أنت إيه رأيك في إقامة حد الردة؟ إيه رأيك؟ إيه رأيك في إقامة حد الردة؟ يقام ولا لا يقام؟ فده يقول: لا لا، ما يتقتلش. وطبعا المرة تقول: لا حرام تقتلوه، ليه؟ لا لا، خلوا عندكم رحمة شوية، انتوا بس حطوه في بيت كده وخلوه يعيش لوحده، ابعدوه عن الناس. ولا يزال الرجل يناقش وهو لا يتكلم كلمة، كل واحد يقوم يقول رأيه: قول يا فلان، قول يا فلانة. ثم يقول بعد هذا: وما رأيكم أنتم؟ إلى اللقاء. ماذا يراد بهذا؟ ماذا يراد بهذا؟ أنا لا يعني لا أريد أن أتهمه بشيء من ذلك أبدا، ولكن ماذا يراد بهذا؟ تؤخذ آراء الناس في شريعة رب الناس بهذه الطريقة العجيبة. أنا أقول هذا ليحذر الناس، وآن الأوان أن يكون الكلام صريحا واضحا. لن نظل نجمجم، ولن نظل نحاول أن نداري وأن نجامل ونفعل. دعنا من هذا كله ولنستمع إلى الحق ولنتب إلى الله عز وجل. ماذا لو أقيم حد الردة على مرتد واحد؟ سيصان دين الإسلام، ستصان شريعة الإسلام. أنا أذكر لما أردت أن يعني أحاول أن أكتب رسالة الماجستير أو الدكتوراه، ناقشت هذا الإنسان الذي أكلمكم عنه، وقلت له: أنا أريد أن أحضر شيئا في بلاغة القرآن. قال: افعل هذا عند غيري. لماذا عند غيرك؟ قال: لأن النصوص المقدسة الناس لا يحبون منا أن نتكلم فيها بالنقد. يعني أنت تريد أن تنقد القرآن، أنت تريد أن تعرض القرآن للنقد كغيره، ينقد كما كان حال طه حسين، كان يفعل هذا. يقول: القرآن كغيره من أي مادة أدبية ينقد. يقال: لو أنه رفع كذا، لو أنه وضع كذا، لو إن هذه الكلمة رفعت من المصحف، ويترك هذا، يفعل ما يريد، ولا يقام حد من حدود الله عز وجل. وكما أقول، على ألسنة من يتسمون بالإسلام وبحجة الدفاع عن رسول الله يشتمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنه أقيم حد الردة على واحد من هؤلاء لاستقام دين الأمة. ثم شرعت الشريعة حد الحرابة. تصور إن الإخلال بالأمن أو تضييع الأمن محاربة لله ورسوله، محاربة لله ورسوله. انظر كيف سمى الله عز وجل قاطع الطريق محاربا لله ورسوله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذه الحدود كل منها له شأنه. فالإنسان إذا روع السائرين على الطريق دون أن يأخذ شيئا من أموالهم أو يقتلهم فإنه ينفى من الأرض، ينفى، لأنه روع المسلمين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع الآمنين، لا يروع مؤمن مؤمنا، نهت الشريعة عن ذلك نهيا شديدا. وأما إذا روعهم وأخذ أموالهم فتقطع يده ورجله من خلاف، تقطع يده ورجله من خلاف. وإذا قتل دون أن يأخذ المال فإنه يقتل، وإذا قتل وأخذ المال فإنه يصلب ويقتل. هذه شريعة الله عز وجل، ماذا لو طبقناها؟ ما الذي يخيفنا منها؟ ألسنا بذلك نحقق الأمانة للجميع؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل إليه جماعة من العرنيين هاجروا إلى المدينة، ولما أقاموا فيها استوبؤوها واستوخموها، أصابهم مرض ووباء من المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا مع إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. واسألوا الأطباء يقولون لكم إن فيهما شفاء من هذه الأمراض. فصلى الله على نبينا محمد. ولما خرجوا وزال عنهم ما كان بهم من الوباء والمرض، وكان معهم راع يرعى لهم الإبل، أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم معهم، قتلوا الراعي وأخذوا المال وارتدوا عن دين الله عز وجل، بل وسمروا عين الراعي. فهل يترك هذا؟ هل يترك هؤلاء ويقال معلش دعوهم، هذه حرية شخصية، وادي واحد قتل مش إشكال وشوية جمال؟ لا، إنها محاربة لله عز وجل. فأحضرهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمر أعينهم، ثم تركهم في مكان في حرة لا يجدون فيها ماء يستقونه حتى ماتوا، وذلك عقابهم في الدنيا. لو أنه أقيم هذا الحد الآن مرة واحدة، ألا يأمن الناس على طرقاتهم وعلى أنفسهم وأموالهم وأعراضهم؟ هذه شريعة الله عز وجل، وشريعة الله لا تحابي أحدا ولا تجامل أحدا. إن أميز أو من أميز ما يميز هذه الشريعة أن الحق فيها يطبق على الحاكم والمحكوم، لا مجاملة. إنه حتى الديمقراطية هذه التي يزعمونها، الديمقراطية تحمي أصحابها وتحفظهم وتصونهم فقط، وأما غيرهم فلا. ولكن شرع الله عز وجل لا محاباة فيه. تأمل إلى حال المرأة المخزومية لما سرقت وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بتطبيق الحد عليها. ولما أمر بتطبيق الحد عليها ثار الناس، كيف يكون هذا؟ من يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أسامة حب رسول الله؟ فأرسلوا أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب عليه الصلاة والسلام، لا مجاملة في دين الله. قال: أفي حد من حدود الله تشفع يا أسامة؟ ثم قام عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وقال أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم. شوف الهلاك، الهلاك والدمار سبب إيه؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، مش شريف اليد ولكن شريف النسب، شريف في المكان الاجتماعية، تركوه ما يعملوش حاجة خلاص، ده راجل ده ابن البه وابن الباشا. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد لأنه ملوش حد. ثم قال صلى الله عليه وسلم كلمة مدوية يسمعها التاريخ: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. صلى الله على نبينا محمد، فأي شريعة أعظم من شريعتنا؟ وأي شريعة تحقق الأمان أكثر من شريعتنا؟ هل بعد هذا كله أيها الإخوة يقال إن المسلمين يقتلون الناس ويقطعون آذانهم ويخربون بيوتهم ويكسرون مقاهيهم ويهدمون كذا وكذا؟ هل يقال هذا بعد ما سمعت؟ هذا الذي سمعته هو منهج المسلمين، هو المنهج السلفي، هو منهج أهل السنة والجماعة، هو هدي الله وهدي نبيه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلنقل بكل اطمئنان: السلفية والإسلام دين الأمن والأمان والسلام. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. بارك الله فيكم ونفعنا وإياكم بما سمعتم، ولا تنسوا هذا المسجد المبارك من فضل ما عندكم ليتفضل الله عز وجل عليكم، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. الله أكبر، الله أكبر.